أيها الإخوة، الليلة جمعة، جمعة إلى زوالها، لله في كل ساعة 600,000 عتيق من النار. فليجتهد المؤمن في ساعة من هذه الساعات على أن يكون من عتقاء الله. والليلة ليلة الأربعين، إمامنا زين العابدين وعمته زينب وأخواته وأسرة آل البيت السبايا يكونون على مشارف كربلاء. فليجتهد المؤمن أيضا في أن تكون روحه هناك في كربلاء، ويستطيع أن يعرج بروحه إذا أخلص بقلبه وأخلص بدمعته وأخلص بصرخته. قبل أن أبدأ الليلة موعظة بسيطة، كلمتين باختصار. عندنا امرأة في بغداد قبل 4 سنوات، امرأة كبيرة في السن لكن معروفة بكثرة البكاء على الحسين، تبكي كثيرا. سبحان الله، تضررت في عينيها، عيونها اثنين خربان، صار مو زينة، فمنعها الطبيب من البكاء. قال لها: إن بكيتي تعمى عينك، ممنوع عليك البكاء. فهي عندنا في بغداد عاشت صراع لمدة شهر، ما سمعوها في البيت مجلس للحسين، لا في الراديو ولا في التلفزيون ولا في السيدي ولا في أي مصدر. لكن ينقل عنها كتعبير، عندنا مثل انضربه للإنسان اللي ما يستقر، مثل السمكة المزوهرة تلوب ما مرتاحة أبدا. فصارت القضية ثقيلة عليها، ما يبكي على الحسين يعني تطلب منه مثل المستحيل. وقالها: تروح عيونك بعد ما تشوفين. فقالت: أروح الموسى بن جعفر باب الحوائج وهو يحل هاي المشكلة. فركبت بالسيارة النفرات وراحت إلى الكاظمية، من منطقتها إلى الكاظمية ثلث ساعة بالسيارة، تقطع السيارة ثلث ساعة 20 دقيقة. السائق في وقتها كان مخلي سيدي لسيد جاسم الطويرجاوي، لسيد جاسم يبكي الحائط بعد، وهي المرأة ممنوعة من البكاء، وهي في طريقها إلى الإمام موسى بن جعفر انفجرت بالبكاء، تسمع تبكي بشدة. فمن رجعت قالت: أنا رايحة للإمام موسى بن جعفر هو يحل القضية، فأنا بطريقي صار هذا الموضوع أنه أبكي. فالظاهر ما تصير شارة يعني، صارت عندها قناعة أنه ما الممنوع عليها البكاء هذا ما يصير، فقررت ترجع للبيت بعد، خلاص غير ممنوع عليها. نعم، تسمع يوميا، تشاهد المجالس، إلى أن خلال شهرين راحت عين من عيونها، راحت الأولى. بعد شهر ونص، خلال 3 شهور ونص راح من عيونها 2، صارت عندها حالة العمى. لكن المرأة ما متأثرة، البيت الأسرة كلهم متأثرين، هي ما متأثرة، وما حزنانة. اللي سال يفقد بصره يحزن، ما حزنانة، عجيب عنفوانها وروحيتها وجوها الشخصي. فسألوها قالوا: شو أنت ما حزنانة؟ قالتهم: ليش أحزن؟ أروح للحسين أقول العيون راحت من أجلك، شنو الحزن اللي عندي؟ أي حزن هذا؟ سبحان الله، في نفس السنة توفت المرأة، توفت في نفس السنة، ما كملت السنة، بعد أشهر شافوها أهلها بالرؤية، وماتت عمياء. كان يشوفونها في الأسرة، واحد من أبناء الأسرة شاف عيونها من يطلع منها النور، شوفها رؤيتها. هذا الحال ما سيد شنو أنت متى عمي؟ قلت لهم لا أنا أول ما متى تبدلوا عيوني ينطون عيون زينات بعد. هذه مرأة بسيطة لم تدرس الفلسفة ولم تقرأ الكتب، ولكن كان في قلبها حب للحسين. الليلة بمقدار ما تصدق، بمقدار ما يحترق قلبك، بمقدار ما توفي مع الحسين، تقدر توصل إلى كربلاء. لذلك نسأل الله أن لا يحرمنا من عطاء هذه الليلة. عطاء هذه الليلة عطاء كبير، مو من السهولة إخواني أن نطلع نستقبل السبايا الليلة وغدا بإذن الله، ليس من السهل. صلوا على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة، ويا سريع الدمعة الساكبة. ما خاب من تمسك بكم سيدي، وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله، فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. إن كان عندك عبرة تجري، معقولة مؤمن ما عنده عبرة؟ معقولة في ليلة الأربعين ماكو عبرة؟ لا، العبرة موجود، قول موجودة في قلبي. إن كان عندك عبرة تجريها فانزي يا الأرض كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع، فعسى ياما نبل بها مضاجع صفوة، ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمتي، ثقل النبوة كان ألقي فيها، فبكيت حتى خلتها ستجيب. ذنيك النياق تشوفون من بعيد لولا هذه النياق، جوا عليها آل بيت رسول الله، راح يوصلون الليلة إلى أطراف كربلاء. فبكيت حتى خلتها ستجيبني، ببكائها حزنا على أهليها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر، يا زينة وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبلتي ورثت مصائب أمها. من هي الطفولة؟ من الطفولة مرت عليها المصائب. بأبلتي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها لم تلها عين جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقدها هي بنيها. هذه نساؤك من يكون إذا سرى، هذه نساؤك من يكون إذا سرى في الأسر سائقها وما حاديها. هذا البيت صعب، اعتذر من إمامك المهدي، اعتذر من فاطمة. أيسوقها زجر بضرب متون. أنا ما أعتقد إنسان غيور يتحمل هالكلمات هذه. الإنسان الغيور لا يهتز من أعماقه. أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب بعد ليلة جمعة بعد ليلة السبايا هي أبيها. آه عجبا لها بالأمس أنت تصونها، عجبا لها بالأمس أنت تصونها هي واليوم آل أميتي هي تبديها. اسمع يا حسين أنا موعد يقعد بديوه، أنا مو عادتي أقعد بديواي أنا ولا كلمت يا حسين عدوى. أنا ويا أنا وين الدواوي إيش أسوي هل عني عندما خرجت من أرض كربلاء خرجت بهذا الحال، ركبت الناقة الهزلاء ونادى عمر بن سعد طوفوا بهن جزز القتلى. عندما انت ما تقدر تباوع على عزيزك على ابوك على اخوك هو على دكة المغتسل، على دكة المغتسل ما تقدر تباوع الواحد عزيز عليك غالي عليك. زينب شلون باوعت على جسد ابي عبد الله؟ زينب شلون باوعت الرأس على الروم والجسد على الارض وارادت ان ترمي بنفسها من على بهر الناقة؟ نادى زين العابدين عم زينب ارحمي ضعفي، عم زينب ارحمي ضعفي وقلة حيلتي، عم اذا نزلتي من الذي يركبك يا عم؟ عم ودعي ابي من على ظهر الناقة قل له ودعتك الله يا عيوني يردون عنك يبعدوني وحده وغريبة لا تخلو. الحال ليس بسهل اخواني, اكو حيرة, حيرة. اكو حيرة عند زينب. خلي نعيش وياها هذه الليلة نبذي منها. زينب شلون كانت الها طاقة والها روح؟ تصور لي الرأس على الرمح والجسد على الارض. تقلنا اخويا مثل حيرتي ما جرت حير, والله حيرة الكل العشيرة بس البواط مغرب دير. شنو الموقف اللي حير زينب؟ اسمع, تقول له روح ميسرة ويا الراس جسمك من يد ابن هنا, أضل يم الجسم يا حسين راسك من يروح ويا. صعب الموقف أكثر من اللازم يا موالي, أكبر من ما تتصور. لذلك مرت بها الناقة على جثث القتلى وبقعد هذا الطلب. مر بي مر بي يا عادل ضعن عباس, مر بي مر بي انا مالي قلب امشي واخلي. تقول اخويا يا اخو يا عباس من اللي جبتني, والله اللي جبتني وبيدك يا خويا رجبتني. وابن الصل شدايد العفتني. خرجت من كربلاء بالألم والحسرة ودخلت إلى الكوفة كلها شماتة وكلها آلام وكلها وكلها آلام, مو آلام سهلة وبسيطة يا موالي, لا, تدخل على عبيد الله بن زياد يعبث بثنايا الحسين. يا راسك يا خويا حين شبت تلعب عصا الطاغية على شبت, والله صديت لبحر قول دمت انشلت يمينك يا الضرب. هنا الغيور, الغيور خلي يسمع. لما سمعني النذل متشتمني وتعدت لشتم. خرجت أيضا من الكوفة بالألم ودخلت إلى الشام في تلك الأيام, والشام عندها عيد يستقبلون سبايا أهل البيت. وهذا الحال مع زينب. تدري لو ما تدري مولاي ما كانوا يسمحون بالبكاء, ما كانت زينب تستطيع البكاء, ما كانت أي امرأة تستطيع البكاء وتتمكن من البكاء. إنما تقول في بعض الأخبار فاطمة بنت الحسين كان إذا بكى أحد ضربوه بكعب الرمح, ما يخلون حتى واحد يمشي, وإذا شافوا دموع يضربون بالصياح. لذلك الموقف أكثر مما تتصور. زينب كان يجن عليها الليل, تقول له نقعد بنص الليل ونعيد, نقعد بنص الليل ونعيد وضم ونتي حتى على سم. خويا داري أدار على شمات دمعي. بهالآلام وبهالبكاء وبهالدموع زينب طافت الأرض من كربلاء إلى الكوفة وإلى الشام, وأرادت أن ترجع بعد بأبي وأمي. رجوعها شلون رح يكون؟ بأي حال زينب؟ وما الذي يرجع معها؟ زينب بأبي وأمي أكو كم موقف مؤثر ما يتحمل الغيور. الغيور, الغيور يقدر هذه الأشياء. في يوم من الأيام واحد عندي بالمجلس شال الموبايل أثناء المجلس واتصل وسد الموبايل, بعد لحظات سكر الموبايل. عاتبوه أهل المأتم, قالوا له أنت ليش السيد يقرأ وتخابر؟ مو قلنا لك ما يصير. فإجا اعتذر من عنده. اسمع, إجا اعتذر من عنده, قال سيد اعذرني كانت الحالة طارئة. قلت له شنو؟ قال أهلي في البيت طفت عليهم الكهرباء وإلى أن اطمأنيت عليهم يلا قدرت. قلت له الله, أهلك في البيت, أهلك بالحوش قاعدين في الدار قاعدين وانت قلق عليهم وتخابر حولت الكهرباء صار ولا لا هذه المرأة اللي من بلد إلى بلد. أنا مشيت درب الما مشي أنا مشيت درب الما مشي بعد وجدت يا لك يا خوي رافقي أنا من جلة الوال نخيت. تدري أكو مواقف ما يتحملها الغيور لما تجي تصور زينب بنت علي بن أبي طالب قاعدة على التراب وجلوسها على التراب مو جلوسها جلوس مع الشماتة. لذلك أخبرت الحسين بهذه الأبيات اللي يقرأها شيخ هادي الكربلائي رحمة الله عليه تقول له خويا ردغ برك طاح الحجاج. ليش أقول لك الغيور ما يتحمل الغيور فوق طاقته هذه الكلمات خويا ردى خبرك طاح الحجاب وقعدنا بخراب على الترى عندك أنا لو ما عندك بدي أنا احنا اللي قبل آدم بدي وين العنا وينها والله وجدنا يا جدنا الأساس العالم بدينا يا هالناس شلون حبال تتشدد شلون حبال تتشدد شلون احنا ونطب ديوان ومية الليلة جمعة ابويا وين الشباب يا شلون احنا ونطب ديوان يا نمية زينب في مجلس يزيد يظهر الشماتة ويتذوق النصر المزيف أتدرون أيها الإخوة أيها الأخوات يزيد أراد أن يضرب زينب هم لكي يضرب زينب كان هناك صبي من الصبيان وقف أمام يزيد من عائلة يزيد هذا الصبي مو من عائلة السبايا لأن السبايا دخلوا مقيدين بالحبال التفت ذلك الصبي من عائلة يزيد قال لا تضربها قال ما بالك يا صبي لماذا قال لأنك عندما أردت أن تضربها التفت إليها الرأس التفت زينب بهذا الحال أنا عبايا يا أسب الله من ينجيب وين أبو فاضل أبو فاضل زينب انسبت يا أبو فاضل أنا عبايا يا أسب الله من ينجيب وراوي حال اختي الغريب عباس بالله شلون جعده ورجب جفوف فوق زينب بهذه الآلام من بلد إلى بلد ومن حال إلى حال زين العابدين يتفقدها من ليلة إلى ليلة زين العابدين ينظر إليها يجدها تصلي نافلة الليل من جلوس عم تصلينا من جلوس تقول له عم لا تلومني إن مصيبة أباك قد حطمت قواي عم راح الحيل مني الليلة ليلة الأمين بويا. الشباب لازم يسجل لك موقف، هذا الموقف اكسب بيه زيارة عاشوراء، زيارة الحسين اكسب بيه زيارة الأربعين، اعمل بالبديل انت هنا في هذا المكان وزور الحسين. يا عم راح الحال مني، من راح ابوك حسين انا انصداع قلبي بكثار وني، وقبل كربلاء ميت عسى. هذه الاجواء كانت مع زينب، ما كانت رحله بسيطه ولا كانت رحله سهله، رحله كلها الم ورحله كلها شماته ورحله كلها حزن، وكل شويه زينب تفقد طفل، وكل شويه زينب تدور على طفل، وكل شويه زينب تشوف الحال صعب، الحال مو سهل وهي لوحدها زينب، كل شويه موقف شماته هناك وتستنجد بابو فاضل، هناك وتستنجد بالحسين، هناك وتطلب الندبة من أمير المؤمنين، لأن امرأة لوحدها. فرجعت محملة بالأذى والأسى والألم والحزن، لكن احنا نريد نطلع قبل زينب لكربلاء. أنا وياك خلي نروح إلى كربلاء قبل لا توصل زينب، خلي نروح يصير حوار بيننا وبين كربلاء، خلي يصير حوارنا وبين تلك الأرض. أريد منك الجواب. ها جينا ننشد كربلاء مضيعينها بيها زينب قال وين يسرين. هذه مو أنة أربعين بوي، هذه مو أنة ليلة الأربعين، وين الشباب؟ جينا ننشد كربلاء بيها زينب قال وين، جينا ننشد كربلاء عن النزل، صدق زينب ترجب الهتام على الهزل، يا علي السجاد قام عينا. جينا ننشد وين ابو فاضل، ما تدلون الشريعة بس اشوف والعتاب من نزول، وادربوا فاضل على النخوة حق عذر يقول مقطوع الزنود، وحال ملك الموت بين وبين. هذا الموقف اللي نحاور به كربلاء، احنا نكون بعد في اهبة الاستعداد، كون نستقبل زينب نشوفها من بعيد لما توصل الى ارض كربلاء. زينب شنو اللي جايبته وياها؟ اذا قلبك يحترق لهاي الكلمة لا تقصر بالصراخ. زينب ايش جايبه وياها الى كربلاء؟ هذا السؤال اسأل قلبك، شنو الشيء اللي جايبته الى كربلاء؟ شنو العزيز اللي جايبته كربلاء؟ شنو الشيء المهم اللي جايبته زينب الى كربلاء؟ تقول له اخويا انا جيتك وجبت الراس ويا يا حسين. اريد صرخه يا حسين ثلاثا، يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين، اخويا انا جيتك وجبت الراس ويا، والله وياي من السبي وكانت بيه سلوى، او هالساعة صار من وياي احجي لك احوالي بممشاي. زينب تريد تشكوها، زينب تريد تقدم كلام للإمام الحسين، مو بسهولة هذه جية الأربعين، مو بسهولة. لذلك اسمع هاي الكلمات، ها اسمع هاي الكلمات، تقول له يا حسين زينب من عبد والله من عفده الشام دول بها وكده، ولو كل اليتامى تكفلتها، ولو عن رقينا شديده خويا عراس صارت من يده. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال إمامنا زين العابدين عندما رجع لدفن أباه الحسين، ألقى بنفسه على الجسد وقال: أبا يا حسين، أما الدنيا بعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما ليلي فمسهل، وأما حزني فسربت. أراد أن يجمع جسد أباه الحسين، تقول الرواية: كلما حمله من جانب سقط الجانب الآخر. وإماما أروح فدوى الحلق أتدرون أيها الإخوة أن كفي الإمام الحسين أيضا قطعتا، لأن هناك شخص أراد أن يسلب تكة السروال، الحزام للسروال، فعندما أراد أن يفعل ذلك وضع إمامنا الحسين يده على سرواله فقطعها ذلك الرجل، ثم وضع الأخرى فقطعها أيضا. فالإمام كان يجمع بأعضاء أبيه وأجساد أبيه، الليلة ليلة البكاء، الليلة ليلة التوثيق، حصل لك رطب، حصل لك كارت الليلة يا فاطمة، حصل لك تسجيل، ترى فاطمة ما تفشل أحد. كان إمامنا زين العابدين يبحث عن شيء فالتقطه من الآن. أتدرون أيها الناس ماذا كان ذلك الشيء؟ كان إصبع الإمام المقطوع. دفن أباه الحسين وإذا بصوت من النحر الشريف: بني علي واسد رضيعي على صوته. ثم حفر حفرة للأصحاب، ثم ذهب إلى عمي العباس بجانب العقبة، رمى بنفسه على عمه، يقول له: خلاف عينك يسرون أعداء. دفن أباه الحسين وقالت الكلمة. لذلك أيها الإخوة والأخوات، إمامنا زين العابدين 35 سنة ما وضع له طعام أو شراب إلا وابتل بدموع. سأله أبو حمزة الثمالي في يوم من الأيام، قال: يا ابن رسول الله، أما آن الأوان؟ مو كافي مولاي؟ قال له: مو كافي. يقول له: لا تلومني يا أبا حمزة، لا تلومني، فإني ما مررت على ديار آل عقيل إلا واختنقت بعبرتي، لأني لا أسمع إلا صوت الأرامل وأنين اليتامى. يا أبا حمزة ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وتذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة. يا أبا حمزة هل سمعت في يوم من الأيام أن هاشمية سبية؟ يا أبا حمزة إن يعقوب له 10 أولاد وعندما فقد يوسف وهو يعلم أنه حي ابيضت عيناه من الحزن، وأنا رأيت أهل بيتي مجزرين جزر الأضاحي. لا تلمني يا أبا حمزة. ويقول إمامنا الرضا عليه السلام إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكو لعزيزنا وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكو. أما إمامنا المهدي إن كان إمامنا زين العابدين 35 سنة، فإمامنا المهدي منذ 1200 سنة يقول: لئن عطلتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. أيها الناس، ما هو حال إمامنا الليلة؟ إمامنا الليلة أين جالس؟ أين واقف؟ ماذا يفعل؟ تعزي هذه الملايين، تعزي هذه الملايين وهم يصرخون وحسينا. الرجال الليلة، الرجال يندبون وحسين، وأخواتنا النساء الحريم يندبن وزينا. كل واحد منا يواسي، الرجال يواسون الحسين والنساء تواسي زينب. ايها الناس، لما وصلت النياق الى قرب كربلاء، الحادي التفت الى زين العابدين قال: يا ابن رسول الله، هذا مفترق طريق بين المدينة وبين العراق، إلى أين أتجه؟ إلى المدينة أم إلى كربلاء؟ لما سمع العيال باسم كربلاء ضجوا بالبكاء، ضجوا بالبكاء والنحيب، وأخذوا ينادون: كربلاء كربلاء يا لا زلت كربيان وبلاء. ها هنا الموقف بعد تتأمل بي، لما وصلنا النياق إلى مقربة من أرض الطفوف، وزينب وأخوات زينب صار أكو مسافة قريبة. أيها الناس، أخذنا يسقطن بنات رسول الله من على ظهر النياق كأوراق الشجر. ما كان ينتظر أن تجلس الناقة تبرك الناقة وينزل، لا، وإنما كان يسقطنه من على ظهر الناقة كأوراق الشجر، كل واحدة تصرخ بصوت: هذه التي تنادي أيوة أخا، وواحدة تنادي وأبتا، وواحدة تنادي وولدا. زينب رمت بنفسها على قبر الحسين، رمت بنفسها على قبر الحسين واحتضنت قبر الحسين ونادت بصوت: مع زينب وأخا وحسينا. يا أيها الناس، أتدرون ماذا صنعت سكينة بنت الحسين؟ جاءت بالماء ورشت قبر الحسين. رشت قبر الحسين بالماء وهي تقول: أبا لقد أبيع المال، أبا لقد أبيح الماء أنت لآخر ساعة تنادي العطش العطش أبا ها قد أتينا بالماء يا يا زينب بأبي وأمي تقوم من قبر وتجلس عند قبر ثم التفتت إلى زين العابدين عمه عمه يا العلي للنوب يا معباس والدين أريد أقعد على قبره وحاشيه ليش بولية العدوان وبفاضل يخلي ما نختار وجيت ويايا وعلى راسي يرف الوا بل كان يسمع النخوة ويقوم ويبارن أريد الآن الليلة ما ليلة الأربعين إخواني ليلة الأربعين أنت ليلة الجمعة وإن شاء الله باشر ساعة اثنتين المجلس أيضا مجلس العزاء نستقبل الشباب أكثر بعد لكن الليلة أنت الأربعين أريدها وين الشباب وراك قصيدة أريد أن ما الواحد قلبه محروق وذيك زينب هل نزلت من على ظهر الناقة لفينا على قبرك قعد بعد ونخينا اخواتنا الحريم خلي شيلا ايدهن الزينب الرجال شيل ايدك للحسين انت ونخينا يا عزنا وضما هذا المحامل اذا ماك وعد يستقبل زينب احنا نستقبل زينب هذا المحامل صوت يا شباب صوت هذا المحامل قمرين والله الارض الأرض المدينة وطن جاء والله وطن جدنا يا مهمنا ناس بنمشي وحدنا يا مهمنا ناس بالغربة يا تردنا تقول اخوي هذا بيت الدعاء اخوي يضربوني واشقب باليدي ما اعتقد واحد غيور يتحمل اذا انت اهلك يمرون من يمك وياك واحد يجرهم من عبايتهم تقدر ابو الغيره تقدر اذا واحد يجر عبايه اهلك وانت تمشي كل شيء ما يسوي ابوي هاي زينب هاي زينب بنت علي هاي زينب بنت فاطمة خويا يضربوني واشقب بالايدي انا ولا عباس يبرد يضربوني واشقب بدي ويش ماتت العدوان بي اخواني ما بقى لنا وقت غير كون نقرا هاي القصائد ان شاء الله وعدنا باكر مجلس ان شاء الله بثنتين نكمل باذن الله منين دربك كربلا دهلينا الريد جابر يعتني واسينا منين دربك كربلا دهلينا الريد جابر يعتني وين الشباب لك اليوم منين دربك الريد جابر يعتني واسينا منين دربك كربلاء منين درب الريد جابر يعتني ارفع صوتك منين منين دربك كربلا دل ريجابر وثق وثق منين دربك كربلا منين دربك ريجابر ايه ردت ضعون الهواشم للطفور ردت ضعون الهواشم للطفور نصياط دموم تجر من الكتوب نصياط دموم تجر من الكتوب نادي يا جابر تعال لنا ودشوف تنادي يا جابر تعالنا ودشو للطفوف من اليسر ردينا للطفوف من اليسر منين دربك منين دربك كربلا منين دربك منين دربك كربلا ريد جابر ريد جابر يعتني منين دربك كربلا ننشد علي منين دربك ننشد بدمعة العين نادي والعباس وين والحسين تلقى يا جابر عيال المنسبين تلقى يا جابر عيال المنسبين انذال والله كانت التسبينة انذال والله كانت منين دربك منين دربك كربلا ريت جابر يعتني منين دربك كربلا وياي منين دربك ريت جابر ايه قوم يا جابر وعاين هالوضع قوم يا جابر وعاين هالوضع خلي من عينك يصب دم الدمع خلي من عينك يصب دم الدمع وعلى قبر حسين قلبك ما ينفجر وعلى قبر حسين قلبك من فجع وكل قلب هالساعة زاد ونينا وكل قلب هالساعة زاد منين دربك كربلا انا منين زادت الحسرة بقلب هاي العيال زادت الحسرة بقلب هاي العيال تنوح حيل تروح هذه الأطفال حسين عفناه وجسد عذ الرمال والقمر قطعه وسف شفينا والقمر قطعه وسف انا منين دربك كربلا منين دربك ارفع صوت ريت جابر يعتني منين دربك كربلا منين دربك ريت جابر ماجور مولانا ماجور اقرا وياي يا حسين الدمع ما يكفيني هاك خذ روحي وضواي وعيني اسرع بعد يا حسين الدمع ما يكفيني هاك خذ روحي وضواي وعيني يا حسين الدمع ما هاك خذ روحي يا حسين يا حسين الدمع ما يكفيني هاك خذ روحي وضواي روحي فدوة روحي لك وانت لها روح روحي فدوة روحي لك وانت لها روح طارئ اسمك بلسم لكل الجروح طارئ اسمك بلسم لكل الجروح حقها لو روحي تظل يمك تنوح تروح الكربلاء حقها لو روحي تظل يمك تنوح. والبست ثوب السواد سنيني والبست ثوب والبست ثوب السواد. صوت. صوت. انت نور العين يلبي كان اشوف. ضوى الي ابا عبد الله. انت نور العين يلبي كان اشوف. يا نبض قلب العالم صابك يطول. انطيت نحرك للرماح وللسيوف. حق لو لا. انطيت نحرك للرماح وللسيوف. حتى تسلم لي صلاتي وديني. حتى تسلم لي. حتى تسلم لي. يا صلاة الله نزل بها الرسول. يا صلاة الله نزل بها الرسول. ويا غياث من السماء بكف البتول. ويا غياث من السماء بكف البتول. يبست شفافك عطش حد الذبول. يبست شفافك عطش حد الذبول. من هلك عذب الوفا يرويني. من هلك عذب الوفا. ومن هلك عذب الوفا. اسمع اسمع. انا من نذكر اطفالك يا حسين. انا من اذكر اطفالك يا حسين. هذه اصدق بها. انظر الاطفال بالحسره وانين. واذكر العباس ظل بلا ايدي. واذكر العباس ظل بلا ايدي. واسفى عندي يسرتي ويميني. واسفى عندي. واسفى عندي. هسا انا اطلب منك طلب الليله جمعه ابويا. الليله جمعه وحتى الدعاء يستجاب. اريدك تقوم. اريدك تقوم وتقرا وياي. واخواتنا الحريم هم يقومن يواسن زينب لان المواساه الزينب. واريد ايدك وياي. شد ايدك بعد مثل طريقه خدام. زينب زينب زينب غريبه بكربلاء. زينب زينب غريب. زينب وين صوتك؟ زينب شو ماكو صوت؟ شباب زينب. زينب زينب بعد بعد بعد. زينب زينب زينب غريب. زينب اسمع. يا هو اللي صدق الحرة بت علي. يا هو اللي صدق الحرة بت علي. كربلاء لا خدر عدها ولا ولي. كربلاء لا خدر عدها. يا هو اللي صدق الحرة بت علي. كربلاء لا خدر عدها ولا ولي. بيا سياط شلون زينب تنولي. يا سياط شلون زينب. شاوين شاوين حرس خدرها وكافلة. شاوين حرس خدر. شاوين شاوين حرس خدر. شاوين حرس حرس. صوت. زينب زينب زينب غريبة بكربلاء. زينب ايه مثل نار الوجرة يم فاطمة. مثل نار الوجرة يم فاطمة. نار الخيام على زينب مضرمة. نار الخيام على زينب مضرمة. صيح وينك بويا يا حامل حما. صيح وينك بويا يا ويا بعد. صيح وينك بويا يا ويا يا انخاك انخاك. احضرني يا أخبرني زينب زينب صوتك شباب شباب زينب غريب زينب تندبوا مواحد اليمها حضار تندبوا مواحد اليمها حضار والتكفلها طريح على النهار والتكفلها بالمعارة حسين جس قبل نحار بالمعارة حسين والقوم والقوم قصة تسلب العائلة والقوم والقوم والقوم قصة تسلب العائلة والقوم ارفع صوتك زينب زينب زينب غريبة زينب اخواني طلب اخير حتى يصير مسكها ختام مسك توجه الى كربلاء واريد بعيدك اخواتي هم يتوجهن الكربلاء في مكانهن الى جهة كربلاء صيحوا يا حسين يا حسين بعد ليلة الجمعة يا قتيل العبرات حسين يا أسير الكربات فرح فاطمة فرح فاطمة حق أن تبكيك حزنا كل عين حسين حق أن تبكيك دما كل عين حسين هنيئا فرح فاطمة حسين سيدي أبكيك للشيب الخضيب حسين يا حسين انت اسمع الكلمة وصح يا حسين اسمعها حتى يحترق قلبك وعليك يا حسين سيدي أبكيك للشيب الخضيب حسين هذه صعبة هذه صعبة سيدي أبكيك للخد التريب يا حسين سيدي أبكيك منهوب الرحال حسين يا أبا عبد الله سيدي أبكيك مسبيا العيال حسين لهفة نفسي للجسوم العارية حسين حر قلبي للشفاه الذابلة لم تذق ماء الفرات حسين أبدا حتى الممات حسين اخواني هسه الصرخه تختلف هسه الصرخه الصرخه راح تختلف ايدك وصوتك وجاءت زينب تنادي وسيبقى دوما ندائي. اخواني هذا بيت قبل الدعاء وانت واقف، اكو اهم حصة كون ما ننساها الليلة، حصة فاطمة. فاطمة اللي هي قلبها اليوم اكيد عند الحسين، انا الوالدة يا حسين يا ابن، انا الوالدة يا حسين يا ابني يا ابني. انا اطلب منك طلب ارجوك، اقرأ وياي. تدري ليش اقرأ وياي؟ حتى ابجيك وتبجيني. انا الوالدة يا حسين يا ابني. يا ابني شو تقول؟ الزهرة صادقة بهاي الكلمة ترى. يا ابني يا ابني ويا ريت ذباحة. هذا بيت الدعاء، إذا عندك حاجة واقفة وحق الزهرة تقضى، اطلب اليوم من الزهرة. اسمع تقول له يا ابني يا ابني أنا وقت الذبح ما حضرت يا ابني. يا ابني يا ابني أنا وقت الذبح ما حضرت يمك أداويك. آه يا ابني وشم وشم. خلي نجاوب نجاوب. زينب شنو اللي قالت؟ هذا بيت الدعاء أهم ليلة ترى، سجل لك موقف. زينب شنو اللي قالت لفاطمة؟ تعالي يا محسن لي تعالي. تبكي على الحسين، هي عونك هي عونك، تبكي على أبو علي. أبو علي وحق الحسين. الزهراء تستقبل بعيدها دمعة اللي على من قلبك هذه للحسين. دير بالك دير بالك. تعالي يا محسن لي تعالي وشوف كربلاء سوت. سوت يا زينب. وشوف اخوتي مشتل اكبر. هذا بيت الدعاء، حضر حاجتك. مو بعيدة مو بعيدة تراني يا زينب مو بعيدة. اعذرنا ابو صالح اعذرنا ابو صالح. والله مو بعيدة وشفت حسين من حزن. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة جمعة اخواني، الليلة جمعة، الليلة جمعة عندنا حوائج. خلي الله يسجلنا في سجل فاطمة الليلة وفي سجل زوار الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه. يا الله شيل إيدك مولانا واقرأ وياي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم. مد إيدك مولانا. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعل أعمالنا به مقبولة، دعاءنا مستجاب. من كان مريض أو عنده مريض منا عليه بالعافية. اقض حوائج المحتاجين، اقض دين المديونين. إلهي سجلنا في سجل زوار الحسين، ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. لا تسلط علينا من لا يرحمنا. سجلنا في سجل خدام فاطمة واجعلنا من المقبولين عند فاطمة، وبيض وجوهنا عند فاطمة. يا الله إخواني اطلبوا حوائجكم الليلة جمعة. إلهي بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أنت هب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه. لا تنسى والديك. اللهم اغفر لوالديه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. إخواني باكر المجلس بعد الثنتين إن شاء الله تعالى ظهر، ومجلس الليل على وقت باقي بإذن الله. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان، أموات الحاضرين والسامعين والشهيد، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.